وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا وقرآن مبين لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وما لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وذلهم أفلا يشكرون فسبحان الذي